إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. ونحن في حديثنا مع حضراتكم حول الأخطاء المتعلقة بمجال العقيدة التي يقع فيها كثيرا من المسلمين، وللأسف الشديد كنا قد تحدثنا مع حضراتكم في آخر لقاء لنا حول مسألة قول القائل في الدعاء إن شاء الله، وهذا خطأ يقع فيه كثير من المسلمين حينما يرفعون أيديهم لرب العالمين بالدعاء متضرعين، أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، أو أن يقول اللهم ارحمني إن شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لك أخي الحبيب ألا تقول هذه الكلمة، أو مثالها أيضا لا تقول اللهم اغفر لي إن شاء الله، ولكن اعزم في المسألة والطلب والدعاء فقل اللهم اغفر لي، واعلم يقينا أنه سيفعل لك ما تريد، لأنه عز وجل الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله عز وجل لا مكره له، أي أنك حينما تقول يا رب افعل لي كذا، فلا تقول أدبا مع الله أنني سأقول إن شئت، فإن أردت أن تفعل لي هذا فافعله، وإن لم ترد أن تفعله فلا تفعله. فإنك إن قلت هذا اعلم أن الله عز وجل لا مكره له، بالبلد ببساطة. يعني ما تيجي تقول يا رب اديني عربية، أنا عايز عربية سيارة، ما تقولش يا رب اديني سيارة لو أنت تريد ذلك أو إن شئت، لا، أنت قول يا رب اديني عربية، أنا عايز عربية. طب هل أنت كده تبقى بتكره الله عز وجل على أنه هو لابد أن يجيب لك؟ أبدا، الله لا مكره له، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا مكره له. ومن الأخطاء أيضا قول القائل كسبنا صلاة النبي، وهذه تحدثنا عنها، وهي الخطأ رقم 121. والخطأ رقم 122 قول القائل رسول الفن أو رسول الحب. والخطأ 123 قول القائل شهيد الفن. وتكلمنا في مسألة الشهيد وتعريف الشهيد حقيقة، ونوصل ما فات بما هو آت. قال رسول رب الأرض والسماوات للشهيد عند الله سبع خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. والحديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي، وصححه في صحيح الجامع الشيخ الألباني. هذه كلها مكانة، يعني بتعبر لك عن مكانة الشهيد. فازاي احنا ننزل الشهيد في سبيل الله لهذه الدرجة وهذه اللفظة الطيبة، ونقول شهيد الفن، شهيد الحب، شهيد المسرح، شهيد المعرفش ايه؟ هذا كله انقاصا من شأن كلمة الايه؟ الشهادة. ومن مات شهيدا في غير حرب، أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بأن هناك شهداء غير الذين يقتلون في سبيل الله، ولقد علمنا أن الشهيد يجار من فتنة وعذاب القبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. والحديث رواه مسلم. يبقى هذه أيضا تعد إيه؟ شهادة. لكن هل اللي مات بمرض في بطنه، مرض بسبب يعني مات بسبب مرض أصابه في بطنه، فإحنا نقول إيه؟ شهيد. ليه؟ لأن النبي قال كده، سماه النبي إيه؟ شهيد. لكن يا ترى ما نغسلوش زي ما إحنا ما بنغسلش الشهيد في أرض المعركة؟ ما نكفنوش؟ لا، يجرى عليه ما يجرى على سائر المسلمين، لكن هو ياخد لفظة ايه؟ شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. جاء احدهم يسطو على مالك، يسرق منك مالك، فاذا بك تدفعه عنك وتبعده عنك حتى لا يأخذ مالك، فإذا به يرفع عليك سلاحا يريد أن يقتلك. أنت عملت إيه؟ بدأت تدافع عن نفسك، بدأت تدفعه تبعده عنك، فإذا بالسلاح يقع فيه فيقتله. خلي بالك، هو فين؟ في النار. طب لو هو اللي قتلك، أنت شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد. إذن شهداء أمة النبي صلى الله عليه وسلم كثر. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه بيقتلوه أو يعذبوه عشان دينه أو يبعدوه عن دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، بيدافع عن أهله وعن شرفه وعن عرضه. يعني واحد يعتدي عليه أو على زوجته أو على نسائه، لو هو قتل في هذه اللحظة فهو إيه؟ شهيد. وهذا حديث رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل، يعني غير القتل في سبيل الله، لا دول كمان برضو يعتبروا ايه؟ شهداء. المطعون شهيد، والغرق شهيد، اللي مات غرقان، بس انهي غرقان؟ قلنا مش اللي رايح يصيف ولابس مايوه، لا، ده مين؟ ده اللي مثلا بحار، واحد مثلا بينقذ اللي هم هيغرقوا، واحد مثلا بيعمل في صيد الاسماك والتجارة، ده وقع في المية غرق، يبقى ده ايه؟ شهيد. انما واحد راح لابس المايوه ويلعب مع صاحبته في المية، ولا راح يصيف، هذا لا يعد ايه؟ لا يعد شهيدا من ضمن الشهداء اللي اتكلم عنهم النبي. انما هو شهيد حاجة تانية. شهيد ايه؟ ها، شهيد البحر، شهيد الشهوات. نعم، جميل. حديث القاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ والحديث رواه مسلم في الصحيح، قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولذلك الحديث ده تلاقيه أدرجه الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين تحت باب النية، يعني هو دخل بنيته النار مع انه هو مقتول. ليه؟ لانه لو لم لو كان تمكن من قتل صاحبه لكان ايه قتله، فبعمله دخل النار. مثال نسكت على الواقع عشان تعرف، في شهر رمضان واحد صايم فجأة اتخانق هو وزوجته، تشاجروا مثلا، او هو واي انسان تاني، فقال والله العظيم لا افطر، مش مكمل، لان هم قالوا له يا اخي اتق الله انت صايم، قال لهم صايم طب والله لا افطر، وراح جري على فين؟ على الميه، جاب كوبايه الميه بيفتح الحنفيه، في اللحظه دي كانت الميه قطعه فطر، مع انه ما شربش، فطر صيامه راح. ليه؟ لان هو كان عايز ايه؟ عايز يفطر، وعزم النية فعلا على ان هو يعمل ايه؟ يفطر. فلو كان لقى المية كان هيحصل ايه؟ كان هيشرب، فلما ما لقاش المية ما شربش، بس هو بنيته فطر. لان هو ايه الصيام اصلا؟ الامتناع عن الايه؟ المفطرات الحسية والشهوات. معايا ولا لا؟ من طلوع الفجر الصادق الى غروب ايه؟ الشمس بتاعت ذلك اليوم. ويشترط لي ايه في صيام الفرد؟ عزم النية، من تبيت النية من الليل، وذلك كل ليلة. عشان بعض الناس بيجي يقول لك نية بتاع 30 يوم بتاع الشهر كله، غلط الكلام ده، ما حصلش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، خلي بالك. وده رحمة بص خلي بالك بقى، الجهال يقول لك ايه يا عم التشدد ده، كل ليلة لازم ابيت، ده هي يوم واحد بس في اول الشهر ابيت للشهر كله. نقول له لا، ده هو اللي انت بتعمله ده التشدد. يقول لك ازاي؟ نقول له ايوه، لان النبي لما بيقول لك كل ليله يبقى كل ليله لها نيه مختصه بايه؟ بنفسها. فلو جيت مرضت او عييت يبقى راح منك ليله بس او ليلتين على حسب مرضك، مش الشهر راح منك. فاللي نوى نيه واحده للشهر كله لو في اليوم العاشر مرض يبقى اتقطعت النيه، يبقى من بعد اليوم العاشر لحد اخر الشهر كل ده من غير نيه ما ينفعش. عرفت النبي ليه بيقول لك دي؟ يجدد بقى النية بعديها. طب ليه يجدد النية؟ طب ما اللي يخليك تجدد النية، ما خلاص يبقى كل ليلة يبقى انت عارف ان كل دوت ما هو النية محلها القلب. ده استدلال في موضوع تاني، ده لما يكون واحد بيقول نويت اصوم بكرة من رمضان، نقول له لا يا حبيبي، النية محلها القلب، مش محتاج انك تقولها بلسانك. نويت اصلي اربع ركعات العشاء حاضر. هو بينوي الشهر كله عشان خايف ينسى. نقول له سؤال، انت النهارده عارف ان بكره في رمضان، فقلت لمراتك واولادك واخواتك وامك وقلت لهم يا جماعه صحوني بالليل بعد ما اصلي التراويح واجي انام عشان نقوم نعمل ايه؟ نسحر. خلاص هي دي النيه. ما هي دي النية اللي هي بقى حديث ايه؟ انما الاعمال بالنيات. هنا انت عملت عمل اللي هو السحور. السحور ده ليه نشأ؟ ليه؟ نتيجة النية. فهمت؟ انا جاي من بيتي الساعة 5:15، خرجت من بيتي الساعة 5:15 علشان اجي المسجد، يبقى انا جاي اعمل ايه؟ جاي اصلي المغرب، صح؟ ما انا خرجت من بيتي ليه وجاي الجامع ليه؟ مش جاي اصلي العصر. عصر ايه ده اللي الساعه 5؟ و انا حكم العاده باخد كل وقت. كل وقت اجي اجي. جميل. يبقى عايز تقول لي ان نيتي اللي هو اصلي الظهر ولا اصلي العصر، نيتي لازم اقول طب انا اصلا جاي عشان كده. ما هي انت جاي في الاصل عشان ايه؟ خرجت من بيتك وجاي للمسجد. ما انت جاي للمسجد ليه؟ عشان تصلي. فانت هتسأل نفسك، انا خرجت من بيتي ومتوجه للمسجد الساعة 12:10، يبقى انا جاي اصلي ايه؟ الظهر. خلاص مش محتاج انك تقول نويت اصلي الظهر، ما انت مش جاي تصلي العصر، احنا قلنا لك انت جاي تصلي المغرب ولا جاي تصلي العشاء؟ ما احنا عارفين انت جاي تصلي الظهر. جميل. الشيطان بيخدعك ويقعد يوسوس لك ويقول لك ما انت ما نويتش، كان لازم تنوي. نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري من حديث معاويه رضي الله عنه وارضاه، من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. ف فهو لأن هو ليس فقيه بالدين عشان كده كان الشيطان مستحوذ عليه يقدر يلبس له الأمور ويدخله في أمور تانية. إنما لو هو عنده فقه وعارف دينه الشيطان مش هيلاقي له سبيل يخش له منه. ما هو بعد كلام النبي مفيش كلام. احنا اللي بيقول لك انا نويت اصوم الشهر كله، طب يا سيدي هو النبي قال لك كل ليله، طب انت تضمن انك تعيش الشهر كله عشان تصومه؟ طب خلاص انت عشت الشهر كله، طب تضمن ان انت تصومه كله من غير ما يجيلك مرض؟ طب خلاص انت ما جالكش مرض، طب تضمن تصوم الشهر كله ما انت ممكن يجيلك ايام تسافر فيها؟ يعني هيطرا عليك امور. فالنبي ريحك من مساله اصلا صلى الله عليه وسلم. المقصود يبقى قول القائل شهيد الفن او شهيد اي حاجة من اللي هما بيقولوها دي، هذا كله كلام ايه؟ باطل. وقلنا هذا يقلل من مكانة لفظة الايه؟ الشهيد عند من يسمع هذه اللفظة. بل قال رجل للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. الكل بيقعد يفتن في قبره ويتسئل من الملكين ويبقى الفتنة صعبة عليه لأنه لوحده في القبر، ما فيش حد معاه، لا زوجته ولا ابنه ولا ابوه ولا امه ولا اخوه ولا اخته ولا عمه ولا خاله، معهوش حد، ده لوحده في القبر، والقبر ضيق تحت الأرض مع التراب والهوام والديدان ومع عظام الأموات ومع الأكفان، ويدخل له ملكان في بعض الروايات أزرقان أسودان يجران أشعارهما، شعر طويل بيجروه في الأرض، ويخطان الأرض بأنيابهما، الأنياب طويلة بتعمل خطين في الأرض، ويجلسانه أو تلتاه وطرتاه، يعني شالوه ورزعوه في الأرض، شالوه هبدوه في الأرض. ده للكل، للمسلم وغير المسلم، للمسلم وغير المسلم، يأتون بنفس الهيئة للمسلم وغير المسلم. أمال هنا بقى تفهم قول الله تبارك وتعالى إزاي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني عند خروج الروح في السكرات ان هو يقول لا اله الا الله ولا يزيغ قلبه، وفي الاخرة يعني في القبر عند السؤال. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ما هي فتنة ازاي؟ ما هو لو جايين للمؤمن باشكال كويسة واشكال طيبة يبقى لازمته ايه؟ الامتحان. فهمني؟ فقالوا: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. كفاية أنه في الحرب شايف السيف جاي على رأسه هيطير رقبته أو روحه هتطير في لحظة وتضيع منه في كل لحظة، طول ما هو في المعركة حاسس أن اللحظة دي هيموت، ما ماتش دلوقتي هيموت كمان شوية، فتنة، بيتعرض لفتنة. فهو هيتعرض تاني بقى في القبر كمان لفتنة؟ لا، كفايه بقى عليه المره دي. يعني سيدنا موسى مثلا، عشان افهم لك المساله، سيدنا موسى عليه السلام لما قال لربنا وطلب من ربنا: ربي ارني انظر اليك، حصل ايه؟ تجلى ربه للايه؟ للجبل. حصل في موسى ايه؟ خر صعق، صعق. يجي يوم القيامه بقى الناس تصعق وسيدنا موسى لا، ما خلاص خد الصعقه بتاعته. فهمتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أول من تنشق عنه الأرض فأخرج فأجد موسى. ترجمها لي أنت بقى. أول واحد يخرج من الأرض مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ده أول واحد. فيخرج يلاقي موسى، يبقى إزاي النبي أول واحد وإزاي يخرج يلاقي موسى؟ كان يبقى كده المفروض سيدنا موسى بقى هو اللي خرج الأول. معايا ولا مش معايا؟ لأن الصعق لم يتعرض له موسى عليه السلام المرة الثانية. مثال سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجي يوم القيامة، ها؟ خلي بالك، كل الناس تبعث إيه؟ حفاة عرى، أول من يكسى مين؟ سيدنا إبراهيم، لأنهم عروه، خلعوا من فوق جسده ملابسه حينما أرادوا أن يلقوه في الإيه؟ في النار. خلاص اتعرى مرة، ما يتعرش التانية، فهمتها؟ فبقى أول من يكسى مين؟ سيدنا إبراهيم. الله، طب سيدنا محمد ما هو أفضل من سيدنا إبراهيم، فيلبس بعد سيدنا إبراهيم، طب إزاي هو يلبس بعديه وهو أصلا أفضل إيه؟ أفضل منه. لا، ربنا يعوض له التأخير ده بإيه بقى؟ بحلة أفضل من حلة سيدنا إبراهيم، فهمتها؟ فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما تعدون الشهيد فيكم، ظنوا انه قتل في سبيل الله، قال لا، ده شهداء امتي كتير. وقال صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة، والقتل في سبيل الله المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، اللي هو ميت بحاجة بداء في بطنه او داء في جنبه او بسرطان او حاجة زي كده، والمبطون شهيد، اللي يموت برضو بمرض في البطن، في المعدة، في الكبد، مرض في وهكذا، ما كل ده فين؟ في البطن. والحريق شهيد، والغريق شهيد، معايا؟ بل والغريق له أجر شهيدين كمان، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، اللي يقع عليه بيت أو حاجة، والمرأة تموت بجمع شهيدة. وهذا حديث رواه مالك في الموطأ وصححه الألباني في تلخيص أحكام الجنائز، اللي هي بقى يعني إيه المرأة تموت بجمع؟ واحدة ست حامل لسه هتولد، ماتت هي وابنها، أو ماتت وابنها خرج حي، أو ماتت قبل ما الحبل السري ينقطع، أو ماتت في الولادة، أيا كان شهيدة. تفضل. يعني هو رجل ايه؟ ما بيصليش. ما هو سؤال بقى، ما احنا نرجع للاصول الاول، ما انت ده اسمه دليل عام، ما تخليش الدليل العام ما تاخدوش من غير دليل خاص. ده دليل عام ان كل مسلم تجتمع فيه هذه الصفات او يكون فيه صفة من هذه الصفات فهو ايه؟ شهيد. بس الاول يحقق الايه؟ الاسلام. طب والاسلام اصلا ايه؟ ان تقيم الصلاة. فواحد ما بيصليش، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يبقى ده ان شاء الله اصلا خرج من الدائرة الاولى. ايه اللي وصله لمسألة الشهيد؟ معايا ولا مش معايا؟ ها؟ يموت طبعا مؤمن ومسلم. الخطأ 124، اطلاق لفظ واحد لابس شبشب، ها، اللي هو بصباع ده بيسميه ايه؟ زنوبة. واحد لابس شبشب اللي هو مش بصباع، اللي هو بقى ايه؟ ماسك الرجل كلها بس ما لهوش صباع، يعني يسميه ايه؟ خدوجة. الله، يعني شبشب اسمه زنوبة وشبشب اسمه خدوجة، اللي هو الحذاء النعل اللي بتلبس ده. فهذا من المخالفات أيضا، إطلاق لفظ زنوبة أو خدوجة على النعل المعروف عند أكثر الناس بالشبشب، وخاصة تلاقي الكلام ده في الأرياف وبلاد الفلاحين، خاصة في بلاد الصعيد وهكذا في مصر. ونحن نعلم أن كلمة زنوبة تشير إلى اسم إيه؟ زينب. وكذلك فإن كلمة خدوجة تشير إلى اسم إيه؟ خديجة. وهذان الاسمان من أسماء مين؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، أمهات المؤمنين. فيجب علينا أن ننتهي عن هذا إكراما لأسماء أمهاتنا رضي الله عنهن. بالمناسبة بقى، بدأ من كلمنا عن الخطأ ده، في خطأ تاني، تلاقي واحد ماشي ولقى الحذاء مقلوب، النعل مشير لإيه؟ لأعلى، ورأس النعل فين؟ لأسفل. يقول لك لا اعدله، ودايما تلاقي الناس عمالة بتعدل للشباش. يا سيدي بتعدله ليه؟ صدق انا في مره سالت ناس، انتوا فضلت مستغرب، يقول لك انت بتعدله ليه؟ بص بقى الكلمه الكارثه، يقول لك اصل هو مقلوب ووشه فوق للسماء ووشه في وش ربنا. يخرب بيت الاغبياء. والله انا سألت ناس كم واحد يشهد معي بالموضوع ده. ها لا ارفعوا ايديكم عشان اعيد. اهو ده خطأ برضو. اهو ده خطأ. المهم واحد يقول لي ايه بقى؟ ممكن واحد دلوقتي يتفزلك ويقوم يقول لي ايه يا شيخ بس الكلام اللي انت بتقوله؟ طب هم جهال ويقولوا الكلام ده انت بتقوله ليه؟ اقول لك هو ربنا مش اتكلم في القرآن عن فرعون انه قال انا ربكم الاعلى وربنا هو اللي ذكرها بنفسه؟ فهمني ولا مش فهمني؟ مين اللي قال لنا؟ مين اللي قال لنا قالت اليهود ها عزير ابن الله؟ مين اللي قال لنا دي؟ ربنا. مين اللي قال لنا ان قالت النصارى المسيح ابن الله؟ مين اللي قال لنا ان النصارى قالوا ثالث ثلاثة؟ ربنا. معايا ولا مش معايا؟ مين اللي قال لنا ان اليهود قالت ان ربنا يده مغلولة؟ ربنا. مش هو اللي قال لنا؟ يبقى انت مستبعد لان انا اقول لك ليس على ناقل الكفر كفر. فهمت؟ يعني انت لو نقلت كلام حد كافر يبقى انت ما كفرتش. معايا ولا مش معايا؟ زائد ان احنا بنقولها ليه؟ علشان نحذر من الوقوع في مثل هذه الاخطاء. واذا كنت انت ما بتقعش فيها حذر اللي بيقعوا فيها. ايضا من الاخطاء وده الخطا رقم 125. هو احنا بنقول كده 125 بس هو مش 125 ده احنا عدينا وصلنا دلوقتي حوالي 170 ولا 160 لان في كل خطا بنقول اصلا انا ما برقمش كله يعني اقصد اقول لك يعني احنا من شويه اتكلمنا عن ايه الخطا رقم 124 اللي هو اطلاق لفظ ذنوبه وخدوجه على النعل فانا دخلت لك في خطا تاني اللي هو ايه قلب النعل ما ده يبقى 125 يبقى اللي انا هقوله بقى ده المفروض يبقى 26 ده الكلام ده النهارده بس انما احنا اصلا ماشيين طول ما احنا ماشيين في السلسله احنا عمالين بنزود اصلا يعني كل خطا يفكرنا بخطا تاني فالخطا كتابه لفظ الجلاله الله وبجوارها الله اسم ايه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مش بتلاقيها كده تلاقي مكتوب الله وجنبها كده ايه محمد رسول الله او بتلاقي مثلا مكتوبه كلمه الله وبعدها بشويه كده ايه مساويه ليها على نفس السطر كلمه محمد اهو ده غلط برضو ما يبقوش على نفس السطر ليه اسال ليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان لابس خاتم كان بيختم بيه الاوراق والخطابات اللي بيوجهها الكسرى والقيصر والنجاشي والمقوقس معايا كان كاتب في ايه كاتب الله وتحتيها رسول وتحتيها محمد مع ان هي ايه محمد رسول الله يبقى تكتب محمد وبعدين رسول وبعدين الله قال لك لا ما ينفعش محمد تبقى فوق الله ما ينفعش فهمني طب ليه ما عملهمش مع بعض في سطر واحد ما ينفعش يبقوا الاثنين مساويين لبعض ازاي الاله يبقى مساوي للعبد عشان كده لما جه واحد للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله لا اله الا محمد رسول الله فتقول ايه ما شاء الله ها نعم بس جت ايه بقى ماشي ما هي الايه مكتوبه ايه محمد رسول الله محمد رسول الله يعني ايه يعني محمد جاي قبل ما هو جاي ليه كده امال انا هنسيبها له ازاي هقول محمد ده مين انا بس محمد ده مين رسول الله فجت كلمه رسول الله فين بعد ما ذكرت كلمه محمد دي لا باس به انما انا بتكلم في ان انت تكتب كلمه الله وتكتب جنبها كلمه محمد كده بقت معناها ايه اسمين والاسمين متساويين لا لازم تفصل تقول الله مثلا ايه محمد رسول الله كما جاءت في الآية. فكثيرا ما نرى على الجدران او على الكتب سواء كان ذلك في البيوت او المساجد من يكتب لفظ الجلالة الله بخط كبير ويكتب بجوارها لفظة محمد صلى الله عليه وسلم، فهل موضعها هذا صحيح؟ الجواب موضعها ليس بصحيح، لأن هذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله مساويا له، زي ما جبت الاسم هنا جبت الاسم هنا. ولو أن أحدا رأى هذه الكتابة وهو لا يدري من المسمى بهما لأيقن يقينا أنهما متساويان متماثلان. لو واحد ما يعرفش هيقول لك آه ده اتنين زي بعض. فيجب إزالة اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى النظر في كتابة الله وحدها، فإنها كلمة يقولها الصوفية ويجعلونها بدلا عن الذكر ويقولون الله الله الله، مش بيعملوا كده؟ وعلى هذا فتلغى أيضا، فلا يكتب الله ولا محمد على الجدران ولا في الرقاع يعني في الأوراق يعني ولا في غيره. اتفقنا؟ لا او ده خطأ برضه. انت بتضع المسك او الطيب على ايد حد او على ايدك انت، ما تكتبش بيها كلمة الله وبعدين تمحوها وبعدين تمسحها في جسمك، لا، وقر لفظ الجلالة. توكروا ازاي؟ لا، هذا ليس تعظيما لاسم الله ان الواحد يكتب اسم الله وبعدين يمسح به جسمه بالريحه يعني، فاهمني؟ ايضا جعل كلمه لا اله الا الله في ورقه ومحمد رسول الله في ورقه اخرى عند السفر، يكتبوا كده لا اله الا الله محمد رسول الله ويقطعوا الورقه، هو ياخد لا اله الا الله وحبيبته تاخد محمد رسول الله او ايه او العكس. ليه بقى؟ عشان يعني ان هم اتفرقوا بعدين هيتقابلوا، لان لا اله الا الله محمد رسول الله دايما مجتمعه، فيبقى هم دايما هيتجمعوا. يا سلام، في حد عملها وجاله ملك الموت قال له لا لا لا خلاص مش هقبض روحه، هستنى لما يرجع علشان خاطر بعد كده هقبض روحه. ما حصلتش. فمن الناس من يكتب لا اله الا الله في ورقه ثم يعطيها لزوجته او امه وتقوم هي بالتالي فتكتب في ورقة محمد رسول الله وفي ورقة أخرى، وفيعطيها الورقة التي كتبها وتعطيه الورقة التي كتبتها هي، يعني هو كتب لا إله إلا الله وهي كتبت إيه محمد رسول الله، تقوم هي مدياله محمد رسول الله وهو يديها إيه الورقة اللي فيها لا إله إلا الله. وأنا بقول لا إله إلا الله والله. طب اهو اهو يعني هو اهو الشيخ محمد رحمه الله عليهم، يعني انت بتقول ايه بقى واحده واحده يا شيخ محمد؟ تاني انت كنت مسافر وبعدين ابوك كتب ايه لا اله الا الله محمد رسول الله في ورقه واداها لوالدتك تقطع هي الورقه وتفصل ايه لا اله الا الله عن محمد رسول الله، ادتك هي ايه بقى لا اله الا الله. رجعت انت بقى من السفر لقيت هي ماتت وهو عايش اهي، يعني ادي مثال اهو. طب الحمد لله. ما انا فاهم ما انا فاهم، هم بسلامه نيه كانوا بيعملوه، بس احنا بنقول ايه بقى؟ ما احنا ما بنقولش ده كفر، احنا بنقول ده من الاخطاء، احنا ما بنكفرش، احنا بنقول ايه ده خطا خطا عايزين ان احنا نبتعد عنه. مثاله بقى ايه؟ بيكلم حد في التليفون ولا بيكلم مراته وهو مسافر، فقبل ما يقفل السكه بدل ما يقول لها السلام عليكم تقول له لا اله الا الله يقول لها محمد رسول الله. ايه دي يعني؟ ان شاء الله مش فاهم برضه ايه دي. مين اللي قالها دي؟ مين اللي قالها؟ هات لي حد من الصحابه ولا السلف قالها. ما هي ده خطا. هو كان تقول ايه؟ خلاص هتختم كلامك سلام عليكم وعليكم السلام خلصت. المهم، وهذا خطأ كبير لأنه لا يحدث شيء في الكون كله إلا بتقدير الله عز وجل. وادي المثال بتاع الشيخ محمد واقع الحمد لله قدامكم. والصواب أن يقول المسافر لأهله إيه بقى اللي النبي قالهن: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. عارف دي بقى هحكي لك موقف برضو حصل. واحد هو مسافر قال لزوجته وأولاده خلاص بقى هو مسافر، فمسك زوجته وخلاص بقى قبلها وسلم عليها وودعها وأولاده، فهو ماشي هو سلم على زوجته الأول وبعدين سلم على إيه؟ على أولاده، فقال لهم إيه؟ استودعتكم الله استودعتكم الله، هو يقصد مين؟ أولاده، ونسي يقول لمين؟ لزوجته. رجع لقى زوجته ماتت لأنه ما سابهاش وديعة. فاهم قصدي إيه؟ هتقول لي يعني إيه؟ يعني أنا لو قلت استودعتكم الله أرجع لقاها حية؟ لا، على الأقل ما يكونش حصل لها مكروه، لأنك سبت دول وديعة عند ربنا، ربنا يحفظهم لحد أنت ما ترجع، يحفظهم من كل مكروه وسوء. عارف لو كلنا قلنا ده بيقين والله ترجع، والله والله بحلف اهو ترجع تلاقيهم بخير. هتقول لي حتى لو مرضوا؟ هقول لك ما المرض ده برضو خير، ما هو تكفير للسيئات وزيادة في رفعة في الدرجات. نعم. نعم، القرية كلها قامت بها حرائق في القرية ما عدا مين؟ ما عدا بيت جاره اللي هو كان قال له استودعتك الله. ده انت بتسيب فلوسك، بقول لك امال انت معاك ايه؟ مش الحمد لله ربحت في التجارة؟ الحمد لله، ده انا محوش فلوس وكسبت مبلغ كويس. طب حطه فين؟ انسى بقى دلوقتي موضوع بنوك ربوية ولا مش ربوية مثلا، يعني هنعتبر يا سيدي ان البنوك مش ربوية، تقول لي ده انا سايبها في بنك وفي حراسة شديدة. هقول لك انت مش قلقان عليها؟ تقول لي قلقان عليها ايه؟ دي محطوطه في خزنه، والخزنه جوه خزنه، والخزنه جوه خزنه، وبره الخزنه في حراسه، وبره البنك في حراسه. انت فاهم قصدي؟ اخاف عليها ايه؟ ده انا حاطط وديعه ما حدش يقدر يوصل لها. طب يعني انت مطمن على الوديعه بتاعت الفلوس في البنك البشر بيحفظها، ومش متاكد على ان انت لما تدع شيء لله ربنا يحفظه لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لأنه فيش وديعة عند ربنا تضيع. نعم، كنت عايز تقول إيه؟ والحديث ده على فكرة حديث صحيح رواه أحمد. مثلا أهو لما كانوا بتوع في العراق حاطين الودائع بتاعتهم كلها في البنوك، دخلت امريكا ها نفعتهم ان هم او البنوك حفظت هذه الودائع؟ ابدا. لو كانوا ودعوها بقى لله او عند الله، هتقول لي طب ولو قد ضاعت؟ هقول لك كان هيخلف عليهم باضعاف اضعافها. اضعافها ايه يا شيخ؟ بس طب بس كان يجيبها بدلها. اقول لك لا والله، لو ربنا قفل في وجهك باب اعرف انه يفتح لك بداله اتنين، ولو قفل في وجهك بابين اعرف انه يفتح لك بدالهم اربعة، ولو قفل في وجهك اربعة اعرف انه يفتح لك بدالهم تمانية. ازاي بقى؟ صلى على الرسول وانا اقول صلى الله عليه وسلم. انت لما كنت جنين في بطن امك كان طعامك وشرابك جاي من باب واحد بس، الحبل السري، ولما خرجت من رحم الام واتقطع الحبل السري فاتقفل عنك الباب ده، اتفتح لك بداله بابين، ثديي الام، لبن بارد في الصيف دافئ في الشتاء، اتفطمت فاتقفل عنك البابين دول، اتفتح لك بدالهم اربعه، طعامان وشربان. اما الطعامان فاللحوم والخضروات، واما الشربان فاللبن والماء. كنت مؤمن ورجل صالح، مت يبقى اتقفلت قدامك الابواب الاربعة، اتفتحت لك ابواب الجنة الثمانية. فاعرف ان انت لو ودعت شيء عند ربنا يديك، لو ضاع منك يديك بداله اضعاف. سيدنا ابراهيم ما كانش بيخلف، وزوجته السيدة سارة عاقر ما بتخلفش، اتمنى ايه؟ ولد. فاتجوز هاجر، خلف منها ولد، راح ربنا قال له اذبحه. الله، الولد اللي انا مستنيه تقول لي طيره؟ خلاص يا رب، انت جبت لي الباب ده وفتحت الباب ده باب واحد اهو وقلت لي اقفله جي يقفله ويذبحه. لا السكينة ايه ما بتذبحش يعني الباب ماله مش هيتقفل. فجاله بدله باب تاني اسحاق يعني بعد ما كان مش بيخلف اصلا وكان مخلف واحد قال له اقفل فجي يقفل راح مديله اتنين. نعم يعقوب ابن سيدنا اسحاق. من بعد اسحاق يعقوب ومن وراء اسحاق يعقوب. طيب المهم وقال سالم اسمع دي بقى. قال سالم مين سالم ده حد يعرف؟ ها ده ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. عبد الله ابن عمر ابن الخطاب سمى ابنه ايه سالم. تعرف ان هو منقله الاسم ده مخصوص كان مسميه سالم. هو سماه سالم ما هي سالم بقى من كل شيء. المهم قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل اذا اراد سفرا قال له يعني يقول للناس لما تيجي تسافر ادنوا مني تعال قرب اودعك كما كان رسول الله اودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه يودعنا. فيقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. استودع الله إيه دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. مين العكس؟ أنت قلت يا ابني الحمد لله. طب سمعنا يا ابني. كان في اتنين جالسين عند النبي واحد عطس الاتنين عطسوا واحد قال الحمد لله فالنبي شمته قال يرحمكم الله والتاني عطس النبي ما شمتوش عشان ما قالش. المهم فعلى المسافر عليه أن يقول دعاء السفر وأن يتقي الله في غربته ليحفظه الله في أسرته ويعود إليهم سالما غانما. عرفت يعني سالم؟ سالم بقى من الأمراض ومن الآفات ومن المهلكات ومن المعاصي ومن الذنوب ومن ومن ومن. بمناسبة بقى مدام جبنا الحديث اللي هو عن سالم عن ابن عمر نقول بقى لا بأس ما هو في روايات اخرى حدثني ابي ما هو في كده في ده وفي ده عشان عبد الله ابن عمر ما دي رتبة برضه اسم مين. المهم يعني في يوم من الايام الحجاج ابن يوسف الثقفي على فكرة عبد الله بن عمر كان بيصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي يعني الحجاج بن يوسف الثقفي ده كان ساعات يقف إمام وعبد الله بن عمر يقف وراه خلي بالك. المهم يعني لأن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره ذنوبه دي عليه هو الوحدة. وكان عبد الله بن عباس كان بيصلي برضه وراه وكتير من الصحابة. المقصود يعني خلصت الكلام بس الشاهد اللي أنا عايز أقوله إيه في يوم سالم واحد الحجاج امر بقطع رقبة واحد قال ده راسه الطير خلاص. الحجاج كلمته ايه ما فيش راجعة الا اذا هو اللي رجع فيها بارادته بقى انما حد يكسر كلامه يقتله هو كمان فاهمني. الراجل ده تخيل بقى راح سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جه للراجل ده قال له انت صليت الفجر النهاردة في جماعة قال له اه قال له طب روح. جه بقى الحجاج ها فين راس اللي انا قلت لكم اقطعوها قالوا له ده سالم قال له امشي امشي تعالى يا سالم انت ازاي تقول له امشي وانا امرت ان راسه تطير. قال له يا حجاج انا سمعت ابي عبد الله بن عمر عن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله يعني في ايه في امانه الله برضه اهو ولن تستطيع يا حجاج ان تؤذي احدا هو في ذمه الله. الحجاج وطى راسه سكت. عبد الله بقى قال له ايه عبد الله قال لابنه سالم قال له ايه أتدري يا سالم لما سميتك سالما؟ قال لما يا أبي؟ قال لتسلم ويسلم بك الناس.